بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الأولى الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخواني الأعزاء، قبل أن أبتدأ البرنامج أود أذكركم أنه اللي عدى اتصال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا بقت مجموعة من الأسئلة من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تجينا اتصالاتكم. الأخ محمد من البصرة من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، كان عنده سؤال يعني من الحلقة السابقة، جاوبنا على السؤال الأول، بقى السؤال الثاني. يقول: ما حكم بناء بيوت ومحلات في الأرض العائدة للدولة، وما حكم الصلاة فيها؟ سماحة السيد السيستاني دام ظله، لا يجيز أحياء الأراضي المملوكة للدولة. مقصود بالأحياء يعني يبنيها بناء مثلا أو زراعة، فسمحت السيد لا يجيز إحياء الأراضي المملوكة للدولة إلا بإذن الجهة المختصة. يشوف مثلا إذا الأرض عائدة للبلدية فيكون يأخذ موافقات من البلدية، يأخذ إذن من الجهة المختصة. أما بالنسبة للصلاة، الصلاة عند سمحت السيد لا تصح على الأحوط في الأرض المتجاوز عليها، يعني الأراضي اللي يقوم بإحيائها من دون إذن الجهات المختصة عند الصلاة ما تصح بها على الأحوط لزومان، مو فتوى، احتياط وجوبي. إما العمل بالاحتياط وترك الصلاة في الأراضي المتجاوز عليها أراضي الدولة، أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأرض. الأخ قيس من صلاح الدين يقول: ما حكم لبس الخواتم الفضية؟ عن اتصال. الأخ أبو حوراء من كربلاء، السلام عليكم أبو حوراء. عليكم السلام والرحمة سيدنا، شلونك مولاي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا أبو حوراء، تفضل أبو حوراء. الله يسلمك سيدنا. سيدنا، بخصوص غسل الجنابة، نعم، من تغسل الرأس ويا الرقبة وتخرج بالنسبة للترتيب يعني تحت الدوش يعني. نعم. من تخرج وبالنسبة للجسم هم كذلك، من تغسل الطرف الأيمن تخرج بعدين تغسل الطرف الأيسر يوم وحاجة. نعم سيدنا. الله يسلمك. حياكم الله، شكرا. رياض من بابل، السلام عليكم رياض. رياض السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل رياض، تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل رياض. الله يبارك فيك سيد. سيدنا بلا زحمة، ممكن عندي سؤال. تفضل. سيد، كنت عسكري قبل السقوط مكلف. نعم. فبعد السقوط يعني أنا كنت لهم مقر عسكري، كده إنه هذا المقر مقصوب. نعم. ورجع يعني رجعات حاضر، فما هو يعني حكم صلاتي بهذا الموقع؟ صليت يعني في هذه الأرض المقصوبة؟ نعم، هذا الموقع الدائرة كانت مقصوب. يعني تعلم أنت بالغصبية؟ رياض، تعلم بالغصبية؟ تعلم من هذا المقصود؟ لو جاهل لا بالغصبية. ما أدرى، ما عرفت إلا بعد السقوط يعني. نعم. أكو سؤال آخر؟ نعم سيدنا. أنا موظف حكومي حاليا وأشتغل بلجنة، لجنة مال يعني عملها خارج الدائرة. يعني مرات العمل اللجنة يعني ينتهي يعني يبدي دوامها من الصبح مثلا ل 12 للوحدة، حكم هاي الساعة هي من الباطل من الدوام، يعني ارجع بها للدوام، مرات اروح للبيت مرات ارجع للدوام، يعني هاي حكم هاي الساعة هي من الباطل من الدوام، شنو موقفي؟ مع العلم انه مسؤولي مباشر قايل لاني اذا خلصت يعني عمل اللجنة ارجع للبيت بعد ما اكون مشكله. ابو تبارك من السماء، السلام عليكم ابو تبارك. شلونك سيدي؟ حياكم الله ابو تبارك، تفضل ابو تبارك. الله يخليك. اهلا اهلا اهلا سيدنا، بدون زحمه سؤال. نعم الله يخليك سيدنا. بالنسبه للتصدي لعمل القضاء يعني حاليا وفق القانون الوضعي، تقليدكم؟ انا كواحد سيد سيد السيستاني، واضح ان شاء الله واضح. الاخ مرتضى من الديوانية، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله مرتضى، تفضل. تفضل مرتضى. انقطع الاتصال، اذا امكن الاخ مرتضى عاد الاتصال مرة اخرى. الأخت مها من بغداد، السلام عليكم. أخت مها السلام عليكم. انقطع الاتصال. الأخ أبو حسن من واصل، السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم مولانا، حياكم الله أبو حسن، تفضل. تفضل أبو حسن. مولاي سؤال الحمادي. تفضل. الو. تفضل ابو حسن اسمعك، تفضل. انا لا. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل ابو حسن. انا حاشيك عسكري وداوم بالمناطق المحرره. نعم. ونطب بيوت، نستخدم الاواني اللي بيها، البدور اللي بيها، ما حكم ذلك؟ واضح ان شاء الله. سؤال أيضا من الحلقة السابقة من الأخ قيس من صلاح الدين، يقول ما حكم لبس الخواتم الفضية المنقوش عليها آيات قرآنية عند الدخول إلى التواليت؟ يجوز الدخول بالخواتم الفضية المنقوش عليها لفظ الجلالة وكذلك المنقوش عليها آيات قرآنية، بشرط أنه تحافظ عليها، ما توصل لها النجاسة، يعني بول دم غائط إلى آخره، كون هذه الكتابة ما تصلها النجاسة. نعم. الأخت مها تعود الاتصال، تفضل. أخت مها من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلي. شلونك سيد؟ حياكم الله، تفضلي أختي، تفضلي. أريد سجدة السهو، أريدك تفصل لنا إياها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سيد؟ حياكم الله، اهلا اهلا اهلا وسهلا. ما يخاف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس هذا السؤال، بس هذا السؤال، عندكم سؤال اخر؟ نعم شكرا، مع السلامة. الله يسلمك. حسين من المثنى عنده سؤالان. السؤال الأول أيضا يقول موقع عملي 25 كيلو متر، هل أعتبر كثير السفر؟ إذا هذا الموقع موقع عملك تبقى به لفترة طويلة، مثلا سنة ونصف تبقى به، عندك عزم على البقاء لمدة سنة ونصف على الأقل، وفي كل شهر تبقى لمدة 20 يوم، يصير هذا الموقع عمل، موقع عملك هذا يصير، صير صلاتك به تمام، صلي بهذا الموقع صلاتك تمام، فقط أول 3 أسابيع تجمع ما بين القصري والتمام، بعدها تصلي تماما. في هذه الحالة إذا هذا كان مقر عمل لك، وبما أنه المسافة تلفيقية ممتدادية ما راح تكون كثير السفر إذا سافرت إلى مكان آخر. أما إذا لا، هذا موقع العمل ما تبقى بفترة بحيث يصدق عليه مقر عمل إليك، وإنما مثلا تبقى سنة 6 أشهر، وكان في كل شهر عندك سفر لمدة 10 أيام، نعم تعتبر كثير السفر عند السيستاني، سواء كان مرتبط بعملك هذا السفر أو ما مرتبط بعملك. أما إذا كنت مقلدي السيد الخوئي، السيد الخوئي عنده فقط السفر إذا كان مقدمة لعمله يتم به، أما إذا كان السفر مو مقدمة لعمله ما يتم به، يقصر بسنة ما تصير استلام دام ظل أدى مطلقا، سواء كان السفر مقدمة لعمله أم لم يكن مقدمة لعمله يعتبر كثير السفر يصلي تماما. السؤال الثاني الأخ حسين من ثنا يقول أنا بلجنة تقدير الأراضي الزراعية وما ممكن أن التقدير بشكل دقيق، ما حكم ذلك؟ يقول أنا مهندس زراعي مخول بالتقدير. هذه لجنة، أنت إذا طلعوا اللجنة تحاولون أنه يكون التقييم بالدقة قدر الإمكان، قد ما يجي 100%، فإذا التقييم مو 100% وكان هناك طرفين فلا بد من التراضي. يعني أنتوا تقولوا لهم للطرفين ذولا، تقولوا لهم إحنا قيمنا قدرنا لكن تقييمنا هذا مو دقيق 100%، فخلي يحصل تراضي بين الطرفين. إذا أمكن التقدير بالدقة فبها ونعمت، إذا ما أمكنكم يحصل تراضي ما بين الطرفين. أم رسول من بابل تقول هل تجوز الصلاة في المطبخ؟ نعم تجوز الصلاة في المطبخ، لكن الفقهاء عدوا أماكن أو أشياء تكره الصلاة فيها أو كراهة الصلاة، من هذه الأماكن هو الصلاة في المطبخ. يعني يعدون الفقهاء بعض المكروهات، مثلا الصلاة في المقابر، الصلاة تكره الصلاة على القبر، تكره في المقبرة، تكره الصلاة وقدام قبر، تكره الصلاة وقدام كتاب مثلا مفتوح، تكره الصلاة إذا قدام نار، تكره الصلاة إذا كان صورة أيضا موجودة. من الأمور المكروهة هي كراهة الصلاة في المطبخ، مو معنى أنه الصلاة في المطبخ اللي هو بيت النار مو معنى أنه الصلاة باطلة أو الصلاة متصح مو صحيحة، لا الصلاة صحيحة، ولكن ذكرها هنا بمعنى قلة الثواب. عندنا أسئلة حلقة اليوم، أبو حورام من كربلاء يسأل عن غسل الجنابة، عن قضية الخروج من الدوش بالنسبة لكيفية غسل الجنابة، الرأس والرقبة أولا، الرأس والرقبة أولا على الأحوط لزوما، ثم بعدها بقية البدن. إذا المكلف غسل رأسه غسل رقبته، إذا كان الماء متصل يطلع خارج الماء مثل ماء الدوش ماء الحنفية، إذا كان الماء متصل يطلع بعد ما يكمل غسل الرأس والرقبة يطلع خارج الماء، إذا كان الماء منقطع متقطع أو منقطع ما يشترط الخروج، لكن إذا كان الماء متصل يعني متوالي الصب فما يغسل الرأس والرقبة يطلع خارج الدوش، ثم يرجع بعد ذلك يغسل بقية البدن، يغسل بقية البدن دفعة واحدة يصير، ويصير يقدم الجانب الأيمن على الأيسر أيضا يجوز، ويقدم الأيسر على الأيمن يجوز أيضا. نعم الأحوط استحبابا يقدم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، إذا قدم الجانب الأيسر على العمل بالاحتياط الاستحبابي وقدم الجانب الأيمن على الأيسر، من يكمل غسل الجانب الأيمن ما يشترط بعد يخرج خارج الدوش مباشرة، يريد يخرج ما يخالف ماكو مشكلة، بس ما يشترط، يقدر يغسل الجانب الأيمن ويكمل مباشرة غسل الجانب الأيسر من دون أن يخرج خارج الدوش. نعم بين الرأس والرقبة ثم البدن، إذا كمل غسل الرأس والرقبة يطلع على الأحواض يطلع خارج الماء، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن. رياض من بابل يقول كنت عسكري أصلي في أرض مغصوبة وأنا جاهل، عنده جهل بالموضوع هنا، يعني هو يدري عالم بالحكم يدري أنه الصلاة حرام في الأرض المغصوبة أو عفوا لا تصح، بس وجاء بالموضوع ما يدري ان هذه الارض مغصوبه، عبد سمحت سيستان دام ظله انه ما تصح الصلاه في الارض المغصوبه على الاحوط، سيد يحتاط فقهاء اخرين لا ما يحتاطون يفتون فتوى انه الصلاه ما تصح، فالمساله خلافيه، البعض يفتي بانه الصلاه ما تصح في الارض المغصوبه، سمحت سيستان دام ظله لا يحتاط احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح على الأحوض. الجاهل بالحكم أو بالموضوع ما مشمول بهذا، اللي جاهل إذا كان الشخص جاهل أو ناسي، ناسي للغصبية أو جاهل، ما لم يكن طبعا هو الغاصب. الجاهل مثل الأخ يعني عنده جهل بالموضوع، ما يدري أن هاي الأرض مغصوبة وصلى بها الصلاة صحيحة. بالنسبة للجاهل بالموضوع يعني الأخ رياضي هو جاهل بالموضوع، فبالنسبة لصلاته باعتبار أنه جاهل بالموضوع ما يدري أن هاي الأرض مغصوبة، الصلاة مالته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. سؤال ثاني الأخ رياض يقول أنا حاليا موظف في أحد الدوائر، يقول أطلع مثلا بعمل في أثناء الدوام، يقول آخر ساعتين أني ما أرجع بعد، إذا طلعت في عمل يخص الدائرة يقول بعد ما أرجع، يعني ساعة أو ساعتين أنا في نهاية الدوام ما أرجع. هذا الوقت إذا ما داومت ساعة أو ساعتين في آخر الوقت، سواء كنت موجود يعني في الدائرة وخرجت أو لا كنت في عمل خارج الدائرة، مكلف بعمل خارج الدائرة ورجعت وطلعت مباشرة للبيت، على كل حال أنت هذا الوقت ما تستحق الأجرة مالته. أنت مثلا إذا داومك 8 ساعات داومت 6 أو داومت 7 تستحق أجرة مال 6 أو 7 ساعات. الساعات الفعلية اللي نداومها، اللي ما نداومها ساعة أو ساعتين أو أكثر، هاي أنت ما تستحق الأجرة عليها. فأنت تخصم من راتبك بالنسبة، إيش قد نسبة الساعة والساعتين ذني، إيش قد تخصمها من الراتب، وإذا تقدر ترجع للخزينة، خزينة الدولة، وإذا ما تقدر أو ما يوصل الخزينة بإمكانك أنه تصدق به باعتبار أنه هذا مجهول مالك، تصدق به على الفقراء المتدينين. أبو مهدي من البصرة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. ابني تو داوم الكلية صار ثلاث أسابيع وقطع مسافة، يعني الكلية 4 سنوات هي، فشو يعطيه مقر عمل أو كثير السفر؟ كم ساعة يبقى بالدوام يوميا؟ يبقى من 2 إلى 5 العصر. نعم بلي. يعني يرجع بعد 5 ساعات. من 8 إلى 8؟ لا من 2 العصر. ها ها. 5 ساعات. العصر والخمسة. نعم ثلاث ساعات يعني باليوم. ثلاث ساعات باليوم يبقى. اي بس انا طريقا نروح الساعة وجاي ساعة. لا بالنسبة للموقع، موقع الدراسة ايش قد يبقى بي ثلاث ساعات؟ اي نعم ثلاث ساعات قليلة. يروح يوم ويرجع هو؟ اي يوم يروح ويرجع. ايش قد المسافة؟ مسافة 60-70 كيلو. واضح إن شاء الله. سؤال ثاني. سؤال ثاني قلت له إذا بعد ما على الجبهة، ماكو ناس ما يدرون، فشان ما يسبون على الجبهة، بس يبدو المسيح من على الجبهة، بس يسب الماء على نفس الجبهة تقريبا، بس ما يدرون على الفترة. شلون؟ يسب الماء منين؟ يسب الماء؟ يسبون يعني مو من على الجبهة، تقريبا نفس الجبهة يسب الماء من الله تبارك بالسماء. يقول ما حكم التصدي لعمل القضاء؟ سمحت سيد أمضى عمل القضاء بس بشرط أنه يحكم وفق الشريعة الإسلامية. نعم أبو محمد من النجف، السلام عليكم محمد. السلام ورحمة الله. تفضلوا. سؤال عندي سماحة السيد. تفضلوا. أنا عسكري بالرمادي. نعم. فمنطقة السلام عليكم شيخنا مولاي. عليكم السلام. تفضل بكمل مولاي. أثناء تقدم العمليات نعم يعني اكو عندهم حلال في الحلال ف عندهم الحلال انصاب يعني اسنان الحرب من عندهم ومن عندنا فبقت احد الحيوانات يعني مجروحه فبقنا فبقنا نداري بها عادي عالجناها ضمدناها نطيها وي فرادت تموت ايه فانطرت يعني رادت تموت فانطرت ذبحناها ذبحناها وكلناها يعني اذا ما ذبحناها يتموت راح تموت يعني اسنان فشي الحكومة جماعة يقولون حرام وجماعة يقولون حلال فصار اشكال جدال عليها فذبحناها فالمجموعة كده اللي اكلوا بقية ما اكلوا تعرفون تعرفون المالك تعرفون المالك مالك تتو ما نعرف باقي منطقة مهجورة بيها بس الحلال باقي لان هم بيها تقدم وتعرض عسكري واضح ان شاء الله واضح ايه فباقي شي صار جدال شي اكلت وشي ما اكلت واضح شكرا جزيلا فضاحكم هاي شكرا جزيلا شكرا الأخ صادق من البصرة السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا شلونك شلون عافيتك؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. الله يديمك إن شاء الله. سيدي حمال ديك عندي سؤال يا حمال ديك. تفضل صادق تفضل. شنو معنى الخمس والزكاة؟ أريدك توضح لنا إياها هاي وحدة. اثنين الزكاة عدة آيات في القرآن والخمس مرة واحدة. تفضل لنا يا حمال ديك. نعم. شكرا جزيلا. ابو نور الديواني السلام عليكم. السلام عليكم ابو نور. ابو نور تسمعنا ابو نور؟ انقطع اذا ممكن الاخ ابو نور يعاود الاتصال مره اخرى. الأخت مزين العابدين تعاول اتصال مرة أخرى. تفضل مزين العابدين. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام أهلا وسهلا. تفضل أختي تفضلي. سيد أنا من زوجي والوالد ينطيني خمس. نعم. يجوز لو ما يجوز. أنت فقيرة؟ نعم. أنت فقيرة؟ إي فقيرة وأنا علوية. هذا شكرا سيد. حياكم الله. نعم. بالنسبة للأخ بتبارك سؤاله سمحت سيد نعم يعني أمضى عمل القضاة. أبو أحمد من بغداد السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام. تفضل أبو أحمد تفضل. تفضل. عليك. حياكم الله أبو أحمد تفضل. آه سيدنا ما أدري على ولا أدنى مال ولا. نعم. عليكم السلام. حياكم الله تفضل ان شاء الله. اهلا بكم. شكون ورث الله يحفظه؟ والله عندي اخوي عندي بيتين عندنا بلي منطقه الشهداء بالعبيد بلي. الو اسمعك تفضل كمل سؤالك. ايه. تسمعني سيد مو ابو احمد تفضل اطرح سؤالك. ايه بيتين عندنا بالشهداء مال العبيد. نعم. الوالد توفى وعندي اخوي استلم الوكاله هالشكل. فالوكاله ما ناصب بها قال اخوات خمسه عندنا واربعه ولد قسم ناصب بهم قسم ما ناصب يعني ما اي وكل ما اقول له قلت له انت ترى كنت الامانه قال لا انت ما تعرف ما شنو زعل عليه هسه باقي من اللي هذا البيت باقي 3 ملايين انه والدكم توفى 5420 مالت الوالد باقي هاي فلوسه. والدكم متوفى والدك؟ لا انا صافتي للكلاوي مع شو كذا كذا. ابو احمد ابو احمد انا اريد الحل حتى لو يسمعني هو اخويا خليه يتوجه اقول له شو انا عليه. ابو احمد حكي زعل ويانا طلبنا مع شو هالشكل. ابو احمد تسمعنا ابو احمد؟ ابو احمد ابو احمد زوج من بغداد. اي امك موجوده والدتك موجوده؟ لا متوفى والد قبل الوالدة قبل والدتك قبل لا 54 اسمعني والدتك توفى 60 سنة. والدتك توفت قبل والدك لو بعده؟ لا لا قبل الوالدة ها؟ لا ما موجود الوالدة ما موجود قبل لو بعد والدك؟ والدي توفى صار 3 سنين ووالدتي صار حوالي 7 سنين. نعم نعم واضح ان شاء الله. للوالد. واضح ان شاء الله واضح. الاخ ابو نور الديواني السلام عليكم. حياكم الله ابو نور. تفضل ابو نور. احنا ذات السبت انا خبرتك المود عندي سؤال وما فهمت انا اترجى من صراحتكم وهات الجواب اللي هو الصراحه اقول لك شنو السؤال بلا زحمه عليك. نعم. عندي 100 سنه انا قلت لك سيدي وزوجتي باعت منها نص منها او ثلث منها لابنها ب 15 مليون. وضحناه السؤال. وهذا البيت أنا باني ما مشتري باني قبل 15 سنة أو 16 سنة. نعم. الله هو دحين لكن هذا المصاريف ما دحين خمس رجعان. أنت ساكن بيه البيت هذا ساكن بيه؟ ساكن بيه ومشتغل دار بيهني. نعم. قريب مرة من هذا من 15 ما يسوي لنا. بعتوه؟ لا لبنا لبنا بالنسبة للربح الربح يتخمس أبو نور ربح البيت هذا يتخمس يعني من يجي رأس السنة صرفوه في المعونة إذا صرفته في المعونة قبل ما يجي رأس السنة 50 أول مرة لا يتخمس أجر المداورة أجر المداورة إذا محتاج المبلغ جدا ضروري أجر المداورة مع وكيل الحاكم الشرعي أنا تعبت كذا بلا زحمة أنا ما أسوي دحين بس زوجتي بالمصلحة. لا يعني لا حتى زوجتك تخمسه إذا بقى سنة تقدر تهبه قبل السنة لزوجتك إذا كانت طبعا الهبة أفضل إذا كانت الهبة مو لغرض التهرب من الخمس وكان من شأنيتك إنه تهب هالمقدار هذا من المال لزوجتك نعم هذا ما بي خمس. بس بلا زحمة تمثل حكي زوجتي ما عدرها سنة 50 زوجتك إذا مر سنة يعني من تاريخ الهبة ما طول ما طول ما طول ما تعمل إذا مر سنة كاملة من تاريخ استلام الهبة من تاريخ قبض الهبة تحسب سنة كاملة إذا ما صرف خمس إذا صرف اللون ما عليه خمس بالنسبة لها. أبو تبارك من السماوة سؤال عن حكم التصدي لعمل القضاء. سماحة السيد أجاز للقضاة أنه يتصدون لعمل القضاء بس بشرط انه يحكم وفق الشريعة الاسلامية اي حكم مخالف للشريعة الاسلامية ما يجوز انه يحكم به هذا مع التمكن طبعا اذا ما يتمكن يعني قضية مثلا مثل قضية النفقة او غيرها مثلا او الحضانة يعني الحضانة يعني للحضانة خلال السنتين الحولين تكون مشتركة بين الام وبين وبين الأب بعد السنتين الحضانة تكون للأب فالقاضي هنا إذا قدر يحكم لأنه القانون يخالف القانون يمطل الحضانة حتى بعد السنتين يعطيها للأم فإذا قدر يحكم أنه الحضانة تكون للأب بعد السنتين يحكم أنه الحضانة للأب بعد السنتين وإذا ما قدر يبلغ عند يعني من يحكم يبلغ يقولهم ترى الحكم الشرعي بالنسبة للحضانة بعد السنتين للأب مو للأم فإذا إذا قدر أنه إذا قدر يحكم بالشرع يحكم بالشرع وإذا ما قدر يبلغهم يبلغ الاثنين أنه هذا الحكم مخالف للشريعة. الأخت مهام الديوانية عفوا الأخت مهام من بغداد تسأل عن كيفية سجود السهو. سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد الصلاة إذا حصل موجب لسجود السهو كما مثلا لو المصلي تكلم ساهيا في أثناء الصلاة أو سلم في غير موضعه أو غيرها من الأسباب بعد الصلاة قبل الإتيان بالمنافي يعني لا يلتفت لا يتكلم أو منافي من منافات لا يأتي ينوي من دون تكبيرة إحرام ماكو لا قراءة ولا قراءة حمد ولا سورة فقط نية لأن السجود سواء عبارة عن عبادة وكل عبادة اشترت فيه النية. فينوي المصلي يسجد السجدة الأولى ما يشترط بها لفظ. نعم الأفضل أن يقول بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه السجدة الأولى. يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد منتصبا، ثم بعد ذلك يعاود السجود مرة أخرى أيضا، ما يشترط الذكر أيضا. نعم الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى أنه يأتي أيضا بذكر بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا كمل السجدتين يقعد يتشهد التشهد المتعارف، مو التشهد الطويل وإنما التشهد المتعارف، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدها يسلم يقول السلام عليكم، والأفضل يقول ورحمة الله وبركاته. هذا بالنسبة للسجود السهو. أبو حسن من واسط يقول أنا عسكري ودام بالمناطق المحررة مستخدم الأواني في البيت، ما يجوز تستخدمون الأواني العادة للناس العادة إلا بإذنهم، إذا اضطريتوا لاستعمالها يجوز استعمالها ولكن تقدرون قيمة الأجرة مالتها، جبال أجرة استعمال هذه الأواني تقدرونها وتصدقون بها الفقراء، إذا ما تقدرون توصلون للمالك ما تعرفونه أو تعرفونه لكن ما تقدرون توصلون له. أبو مهدي من بصرة يقول ابني يداوم بالكلية، الكلية 4 سنوات، دوامه كالساعات يومية كالساعات، يروح ويرجع، ما يعتبر مقر إلى هذا، صحيح 4 سنوات لكن فترة الدوام قليلة 3 ساعات باليوم، فما يصدق عليه هذا مقر عمل إلى. نعم يصدق عليه كثير السفر مو مقر الكلية، هذا موقع الدراسة ما يعتبر مقر إلى، باعتبار صحيح بقى 4 سنوات لكن يعني فترة البقاء قليلة 3 ساعات باليوم. نعم يعتبر كثير السفر، ما طول أدى 10 أيام في الشهر فأكثر، نعم يعتبر كثير السفر، ففقط أول 3 أسابيع يجمع ما بين القصر والتمام وبعدها يتم. وإذا كان قلة سمعة سيس استاني دام ظله ففي جميع أسفاره يصلي تماما. سؤال الثاني يقول في الوضوء يغسل من نصف الجبهة، يشترط بالنسبة لغسل الوجوه يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني يبتدي من أعلى الجبهة من يم قصاص الشعر يبتدي، أي من ناحية الطول وإلى يعني من هذه المنطقة من قصاص الشعر يبتدي الغسل، غسل الوجه وإلى الذقن إلى طرف الذقن، هذا بالنسبة للطول. وبالنسبة للعرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هاي بالنسبة لحدود الوضوء. الغسل يبدأ من الأعلى من أعلى الجبهة من يم قصاص الشعر فالأسفل فالأسفل إلى الذقن، ما يصير يبتدي من الأسفل يعني منكوسا، وما يصير يبتدي من نصف الوجه أيضا منكوسا يصعد للأعلى، هذا الوضوء إذا هيك ما يصح. نعم إذا جاهل قاصر طبعا احتياط، يعني إذا كنت تقلد سمعت سيد أدى احتياط أنه باشتراط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، احتياط وجوبي إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في العالم. أما محمد من النجف يقول أنا أسكر في الرمادي، يقول أثناء التقدم في العمليات صيد أحد الحيوانات وأشرف على الموت وذبحنا هذا الحيوان ولا نعرف المالك، إذا هذا الحيوان شارف على الموت ما يخالف ذبحوه وتصدقوا بقيمة اللحم، تصدقون بقيمة اللحم تصدقون به على الفقراء، إذا هذا الشخص مالك الحيوان ما تعرفونه أو تعرفونه لكن لا يمكن الوصول إليه، تقدرون قيمة هذا الحيوان شقد وتصدقون بها على الفقراء. صادق من البصرة يقول يسأل عن الخمس والزكاة، بالنسبة للزكاة الزكاة تجب في حدود 9 أشياء، عندنا العلات الأربعة: حنطة، شعير، تمر، زبيب. الأنعام الثلاثة: إبل، بقر، غنم. صار جد صار 7. زكاة النقدين 2، هاي صار 9. زكاة النقدين اللي هي الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة، يعني اللي مسويها عملة، كما كان في الأزمة السابقة كان الدينار عبارة عن ذهب مصنوع من الذهب، والفضة مصنوعة، الدراهم الفضية مصنوعة من الفضة. الآن هي سقطت عن الاعتبار، بعد الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة من زمان سقطت عن الاعتبار. الآن موجودة أوراق نقدية عبارة عن أوراق نقدية إلها اعتبار بموجب القانون. فالذهب والفضة، الآن ماكو ذهب وفضة أو ماكو عملة مصنوعة من الذهب والفضة، إذن زكاة بالذهب والفضة ماكو. وأتسمح سيس استاني دام ظلوا الأحوط لزوما أنه يجب الخمس في مال التجارة، على الأحوط لزوما. إن شاء الله نكمل بعد الاتصال. أم حيدر من بغداد، السلام عليكم أم حيدر. السلام سيدنا. حياكم الله أم حيدر. السلام عليكم حيدر، تفضلوا. عليكم السلام. تفضل أم حيدر. سيد، إحنا عندنا بيتين، بيت بالنعمانية وبيت ببغداد. نعم. نعم. إيه، جاي أروح للنعمانية، هناك هم زوجي وقسم من ولدي وقسم ببغداد. أروح هناك كل 3 أيام، مثل بالشهر مرتين، 3 كل أسبوع، أصلي فرض وقطر. بالنعمانية؟ إيه. أنت شقد ساكنة بالنعمانية؟ أنا ساكنة هنا ببغداد يم ولدي، وهناك عندنا بيت بنينا بالنعمانية، قاعد اشترينا بنينا. ساكنة بالنعمانية أنت ساكنة؟ لا ما ساكنة، ساكنة هنا ببغداد. فرض وقطر. شقد تروحين هناك تبقي بالشهر؟ قطر أروح بالشهر بأسبوع، كل أسبوع أروح، الشهر مرتين، 3 4. شقد تبقي كم يوم بالشهر؟ 3 أيام 4. مو مسجد من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك سيد؟ حياكم الله مسجد، تفضلي. الله يسلمك سيد. احنا كنا قاعدين ببيت ورث. بيت ورث؟ بيت ورث. نعم. وسويت كلف وجمعت بالقوة الفلوس، اشتريت عرسة. العرسة صار لنا 15 سنة مشترينها، احنا ما متفقين نبنيها. نعم. واستنى كنا نجمع ونبنيها، واحنا طالعين هسه حاليا بيتنا اجار، هم عليها خمس، ما خمسنا، ما عندنا لا من كانت عرفة ولا هسه من بنيناها. نعم، انتم بعدين تقولون بيت ورث؟ طلعنا من بيت الورث، هسه صار لنا سنتين احنا مأجرين. نعم. واحنا ما تمكنا بان نخمس هاي العرفة. نعم، واضح ان شاء الله. إن شاء الله، شكرا سيد. جعفر المديارة، الأخ جعفر المديارة، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام جعفر، حياكم الله، تفضل. الله يحييك سيدنا. سيدنا عندنا موضوع، أخويا سجين سياسي متوفي. نعم. وأطواني سنة تقاعد، أطواني ماشيين المعاملة سنة تقاعد. نعم. هسه قطع علي وعلى أخوي الأخ، إحنا 4 أخوة. أخوة هذولك، أخوة 2 عندهم رواتب، فقطعوا راتبي، يعني رحت راجعت، يقولون والله قانون أكو، لأن أنت ما مشمول بالقانون. راتبي راح لأخوي ذاك، هم عنده راتب، وراتب يعني موظف هو، وراتب الورث إحنا 4 أخوة، وأخوي متوفي سجين سياسي أعزب، فتقسم على 4 قبل، حتى قطعوا من عندي ويجابوا لهم. يعني اخوتين يقطعوا من عندنا ويطلعوا لهم رواتب، يعني هذا راتب جايت لهم راتب مال مرحوم اخوه مالي. فهذا اخوي يصلي ويصوم، قلت هذا شرعا قانونا ما مشمول، بس شرعا هل مشمول او ما مشمول؟ شكرا جزيلا. اقطع الاتصالات، عندنا اتصالات. ابو علي، الأخ أبو علي صلاح الدين، تفضل أبو علي. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أبو علي، تفضل. شلونك يا عيون سيدنا؟ عندي مشكلة. نعم خير إن شاء الله. عندي بعد الاستبراء يعني بعد الخراطات التسعة خروج قطرات ما أعرف شنو، وعالجت لي وما فات، فشنو حكمها؟ بقول له شنو هالخراطات؟ خروج قطرات، ما بقول بول، ما بقول مو بول، عندي شك بيها. نعم إذا صادق من البصرة بين الزكاة. بالنسبة للخمس، الخمس يجب فيه أشياء، الخمس يجب فيه أشياء، من ضمن هذه الأشياء هو أرباح المكاسب. المقصود بأرباح المكاسب المال اللي حصل عليه الشخص من عمله بالزراعة أو عمله بالتجارة، يعني مثلا تاجر عنده أرض يزرع، يعمل بالصناعة، عنده محلات يأجرها، عنده بيت مأجر، عنده فندق مأجر، أو هو العامل أو الشخص يأجر نفسه عامل أو موظف أيضا ويتقاضى راتب أو أجر يومي، أيضا هذا عليه خمس كذلك أيضا. فالخمس اللي يحصل نتيجة للقيام بهذه الأعمال بعد استثناء المؤونة يخمس الباقي. أيضا ما يحصل عليه بهبة، هدية، جائزة، مال موصى له شخصي وصيله، يقول مثلا بعد مماتي أعطوا فلان كذا مبلغ هذا المال الموصى به إذا ما انصرف في المؤونة أيضا وجرس السنة الخمسية أيضا يخمسه. الجائزة أيضا كذلك عليها خمس. أيضا الوقف الخاص مثل الوقف على الورثة أيضا، فإذا وقفوا مثلا بستان على الورثة وقف ذري أيضا منافع هذا البستان تتخمس ما يحصل عليه الشخص مثلا من منافع البستان، أثمار، تمر أو غيرها، أيضا هذه عليها خمس. طبعا بعد الخمس بعد المؤونة، يعني بعد أن يستثمر المؤونة الباقي خمس. يقول ليش أنها الخمس آية واحدة والزكاة عدة آيات؟ الحكم الشرعي حتى لو آية واحدة يكفي لإثبات الحكم الشرعي وجود نص قرآني واحد أو وجود رواية صحيحة من دون معارض لها، يكفي هذا في إثبات الحكم الشرعي. أخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.